الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله كتاب النكاح، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحم أخو الزوج وما أشباهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا آخر حديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. أو في هذا الكتاب، كتاب النكاح، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، أي احذروا ذلك. والمراد بالنساء أي المحرمات على المرأة ومن هو ليس بمحرم لهن. قال: إياكم والدخول على النساء. وإراد هذا الحديث في خاتمة هذا الكتاب، كتاب النكاح، هو ختم بما يحصل به السلامة لهذه البيوت التي قامت على النكاح الشرعي ألا تفسد وألا يصيبها شيء من الخلل أو الضرر، صيانة لها وحفظا. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. هذا من باب سد ذريعة الفساد وحماية البيوت من الشر، وأيضا الحماية من الخلوة المحرمة وما يترتب عليها من فساد عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء، أي تجنبوا ذلك واحذروا الوقوع فيه، تحذيرا من النبي عليه الصلاة والسلام، صيانة للبيوت وحفظا للأعراض. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ الحم من له قرابة بالزوج كأخيه مثلا، أو ابن عمه، أو ابن خاله، أو كذلك عمه أو خاله. قال الحم، يسأل: هل في بأس أن يدخل الحم على البيت؟ المقصود بالدخول هنا الدخول على البيت، وليس فيه إلا المرأة، أن قال: إياكم والدخول على النساء. أما إذا جاء ابن العم إلى ابن عمه في بيته، أو ابن الخال أو الأخ جاء لأخيه في بيته، هذه ليست محل إشكال. بل هذه من الصلة التي أمر الله عز وجل بها أن توصل، لكن الكلام أن يدخل بيته وليس هو فيه، أن يدخل أخوه في بيته وهو ليس في البيت، أو ابن عمه أو ابن خاله أو حتى خاله وعمه ممن هم أجانب عن زوجته، ممن هم أجانب عن زوجته ليسوا بمحارم لها. فقال أرأيت الحمو، يعني هل فيه إشكال أن يدخل، هل هذا فيه إشكال دخول الحمو؟ قال أرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال الحمو الموت. قال الحمو الموت، مقصود بالموت الهلاك، الموت الهلاك العظيم في دخول الحمو، لأن الأجنبي تماما الذي ليس له قرابة في البيت نهائيا دخوله محل التفات ومحل ريبة، لكن دخول الأخ بيت أخيه أو الابن العم بيت ابن عمه أو ابن الخال بيت ابن خاله وهكذا، دخوله ليس كدخول الرجل الأجنبي لأنه يعتبر من قرابته، ولهذا فيه خطورة عظيمة جدا. وإن دخل البيت وليس فيه صاحبه، ليس فيه إلا المرأة، فهذا خطر، لأنه سيكون خلوة، والخلوة مباشرة إذا وجدت وجد الشيطان مباشرة، إذا وجدت الخلوة التي حرمها الله عز وجل مباشرة الشيطان يكون حاضر. أليس قد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما؟ مباشرة يحضر، إذا وجدت الخلوة وجد الشيطان، وإذا وجد الشيطان ماذا يوجد؟ وجد الشر، لأن وجوده وحضوره في هذه الخلوة يحرك هذا ويحرك هذا ويهيج هذا ويهيج هذا حتى يحصل ما لا تحمد عاقبته. قال ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالحمو الموت المقصد بذلك أنه أشد خطر، الحمو الموت أي أنه أشد خطرا، لأن لا يلتفت إليه ولا يرتاب في الأمر، لأنه قريب، بيت قريبة، بيت أخوه أو بيت ابن عمه، ليس رجلا أجنبيا جاء ودخل. فقال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت أي الحمو أشد خطرا. وقوله الحمو الموت مثل ما أشرت، لأنه لا يفطن منه، لا يفطن له ولا يحذر منه في دخوله وخروجه، أيضا غير مستغرب، لكنه خطر عظيم، خطر عظيم إذا دخل على البيت وليس فيه إلا المرأة. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام إياكم الدخول على النساء شامل، شامل لا يستثنى منه قريب، لا يستثنى منه قريب إلا من كان محرما للمرأة، مثل دخول والدها أو أخوها أو عمها أو نحو ذلك، إذا كان من محارمها فهذا لا إشكال فيه، لكن الكلام في دخول من هو أجنبي على المرأة ليس بمحرم لها، فهو يشمل حتى القرابة مثل أخو الزوج أو ابن عمه أو ابن خاله أو غيرهم. ثم أورد عن لمسلم في صحيحه، أورد عن الليث وهو ابن سعد أنه يقول الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، وما أشبهه من أقارب الزوج، هذا المراد بالحمو، يعني من تجمع بزوجها قرابة، من تجمع بزوجها قرابة مثل ابن العم وابن الخال والأخ أيضا أخو الزوج. ولو قدر أن أحدا من هؤلاء جاء وطرق البيت إذا كان صاحب البيت غير موجود لا تدخلهم البيت ولا يحل لها أن تدخلهم لأن هذا حرام، وإنما تقول أن فلان غير موجود، فلان غير موجود أو يأتي في الوقت الفلاني أو نحو ذلك، فلما في ذلك من خطر عليه وعليها، ولأجل هذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب الصداق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. ثم عقد هذا الباب في كتاب النكاح باب الصداق، والصداق هو المهر الذي يدفع للمرأة مقابل عقد النكاح بها، عقد النكاح، فهذا فيه لابد فيه من صداق. وجاء في هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا جاء في القرآن مثل قول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، صدقاتهن نحلة، أي عطية تكون نفوسكم سخية بها، تكون سخية بها، تبذلونها بنفوس طيبة، عطية تعطى للمرأة بهذه المناسبة عقد النكاح بها بنفس طيبة، نفس كريمة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. أيضا قول الله عز وجل لما ذكر في سورة النساء المحرمات من النساء، قال في خاتمة هذا السياق: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. تبتغوا بأموالكم، ماذا هو الصداق؟ هذا هو الصداق، ويقال له المهر، ويقدم للمرأة، يقدم لها ويكون ملكا لها مقابل هذا العقد واستباحة فرجها، مقابل هذا العقد واستباحة فرج المرأة. فهذا له أحكام جاءت بها الشريعة، جاء بها كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والمرأة عند عقد النكاح بها لا بد أن تعطى شيئا، لا بد أن تعطى شيئا، ولهذا سيأتي معنا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرض نفسه لأخذ الواهبة التي لم يرغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: هل عندك من شيء تصدقها، يعني تقدمه صداقا لها؟ فالمرأة لا بد أن تعطى شيئا، لا بد أن تعطى شيئا مقابل هذا العقد. وإذا عقد عليها، إذا عقد عليها ولم يذكر صداق، إذا عقد عليها ولم يذكر صداق فالعقد صحيح، لكن لها صداق مثلها، لها صداق مثلها، قريناتها من هن في مستواها. والصداق ملزم للرجل سواء كان مقدما أو مؤخرا، أو كان عينا أو منفعة، كله ملزم للرجل، يجب عليه أن يفي به للمرأة، إلا إن سمحت، مثل لو أنه كان هناك صداق جزء منه مقدم وجزء منه مؤخر، ثم لما عاشت معه فترة رأت من كرمه وإحسانه ولطفه وقالت: المؤخر هذا تنازلت عنه، ما أريده، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فكلوه هنيئا مريئا. وصف الذي تتنازل عن المرأة من صداقها، وصف أكل الزوج له بأنه ماذا؟ هنيئا مريئا. فحتى أن بعض السلف يعني يعتني بهذا، أن لأنه وصب بالهني والمريء فيعتني بهذا ويفرح به، إن تنازلت لا لحاجة منه إلى شيء منه، ولكن لرغبة في ماذا؟ فيما وصفها الله بأنه هنيء مريء. وكان بعضهم يقول إن تركت لك شيئا فاشتري به عسلا واشربه بماء المطر ماء مباركا وهنيئا مريئا، تجتمع هذه خيرات عظيمة. فبعضهم هذه من اللطائف يعني فيما يتعلق بالصداق، إن تنازلت عنه وأكل منه فوصفه الله بأنه هنيء ومريء. فالحاصل أن الصداق حق لها، إن تنازلت عنه أو عن بعضه فلها ذلك، لكن لا بد أن يكون هناك صداق. وإن عقد عليها ولم يسمى الصداق فيكون لها مهر مثلها، يكون لها مهر مثلها. قال عنا والصداق أيضا سمي صداقا بهذا الاسم، قيل من الصدق لأنه يشعر بأن لما يقدم المرء يشعر بأنه صادق في رغبته في هذه المرأة وأن تكون شريكة له في حياته، فهو مشعر أنه راغب بصدق في هذه المرأة، يقال له صداق ويقال له المهر. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها، جعل عتقها صداقها يعني المهر الذي أصدقها إياه في نكاحه عليه الصلاة والسلام بها هو العتق، هذا هو المهر، جعل عتقها صداقها. وهنا لم يعطيها مالا وإنما أعطاها عتقا، يعني أصبحت حرة بعد أن كانت مملوكة، فاعتقها وجعل العتق لها يعد، جعل العتق لها صداقا لها. وأهل العلم اختلفوا هنا هل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو له ولغيره، أو له ولغيره عليه الصلاة والسلام. والقول بالخصوصية أن خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى دليل، ولا الأصل أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام له ولأمته، تشريع له ولأمته، لكن إن كان هناك خاص فيحتاج إلى دليل يدل على كونه خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري، قال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال ما أجد، قال التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا وما رد عليها عليه الصلاة والسلام بأي شيء، بقي ساكتا ما رد عليها صلى الله عليه وسلم بشيء. وبقيت قائمة بعد أن قالت هذه الكلمة: وهبت نفسي لك. فقامت طويلا فقال يا رجل قال رجل: يا رسول الله زوجنيها. يعني كأن شعر من السكوت الطويل سكوت النبي الطويل وعدم إجابتها بشيء أنه ما ليس له رغبة وما أحب أن يردها بشيء من الكلام. فسكت عليه الصلاة والسلام. فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. إن لم يكن لك بها حاجة. وهو يعني شعر أن السكوت الطويل عدم رغبة أو عدم حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة. فعرض نفسه قال: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال عليه الصلاة والسلام: هل عندك شيئا تصدقها؟ يعني مهر. وهذا موضع الشاهد من الحديث أن المرأة تنكح لا بد أن يكون هناك مهر، لا بد أن تعطى شيئا مقابل هذا العقد، عقد النكاح. قال: هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا. الإزار ما هو؟ الإزار الذي يلبس في أسفل البدن، يعني عنده إزار وما عنده رداء، إزار بدون رداء، ويحضر في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ومثله أيضا عدد، هذا لباسهم، إزار ما عنده شيء آخر، ما عنده شيء آخر. قال: ما عندي إلا إزاري هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، يعني جلست عاريا ما عندك إلا إزار، كيف تعطيها إزارك؟ يعني لابد أن يكون شيء لا تحتاجه، أما الإزار إن أعطيتها أي بقيت بلا لباس. حقيقة مثل هذه الأحاديث لما نقرأها لابد أن تكون موقظة لقلوبنا. هؤلاء أخير منا وأعظم، وهؤلاء خير الأمة، وفضلهم لا يقارن بمن جاء بعدهم. وانظر حالهم في الدنيا، أو حال بعضهم في الدنيا في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المدينة. الآن ما يمكن ترى إنسانا بهذه الصفة في المدينة، بل تجد الكثير من الناس عنده في البيت ملابس زحمت بيته ولا يحتاج، حتى الفقير عنده ملابس كثيرة جدا، هذا ما عنده إلا إزار بدون رداء. فمثل هذه ينبغي أن تكون موقظة للقلب، أن يستشعر الإنسان نعمة الله سبحانه وتعالى، وأن يشكر الله على نعمته. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، ألا يغتر الإنسان بكثرة النعم. كثرة النعم ليس شرطا على محبة الله ورضا عن عبده، لأن الله عز وجل قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قال الله: كلا، لا هذه ولا هذه، هذا ابتلاء. من أكثر وسع الله له في المال ابتلاء بسعة المال، ومن أيضا ضيق عليه أيضا ابتلي بذلك. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولهذا من الناس من يبتلى بالمال والغنى، ومنهم من يبتلى بالفقر والحاجة، ومنهم من يبتلى بالصحة، ومنهم من يبتلى بالمرض. وكل هذه الابتلاءات لها عبوديات. ما ابتلى الله عز وجل عبدا ببلاء من سراء أو ضراء إلا امتحانا له، كيف تكون عبوديته في هذا البلاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. قال: فالتمس شيئا. قال: التمس شيئا، يعني ابحث لعلك تجد في بيتك شيئا. أي شيء، التمس شيئا، أي شيء. الرجل يعرف بيته ومحتويات البيت وماذا عنده. قال ما أجد شيء، يعني لباسه الذي عليه وفي بيته ما في شيء، ما يوجد شيء. قال التمس ولو خاتما من حديد، اذهب بيتك ابحث هنا وهناك فتش، لو تلقى خاتم من حديد شيء قليل جدا. ذهب الرجل إلى بيته بحث أي شيء في البيت ما وجد، فالتمس فلم يجد شيئا، ما وجد شيئا في بيته. الآن الليلة إذا دخلت بيتك ورأيت من النعم التي في البيت، احمد الله جل وعلا، احمد الله عز وجل كثيرا، احمد الله على النعمة. هذا الآن رغب في هذه المرأة ويود نكاحها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التمس أي شيء، اذهب بيتك أي شيء تجد ولو خاتم من حديد. خاتم من حديد ما له قيمة عالية. قال ولو خاتم من حديد. فذهب والتمس بحث في بيته فلم يجد شيئا، لا خاتم من حديد ولا غيره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من القرآن، بما معك من القرآن. الآن في مهر ولا ما فيه؟ في مهر أو ليس في مهر؟ في مهر. ما هو المهر؟ المهر منفعة، ولهذا استفاد من هذا الحديث أن المهر قد يكون مال يقدم وقد يكون منفعة تقدم للمرأة، فهنا منفعة. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم إياها على ما معه من القرآن، أي أن ينفعها ويعلمها هذا الذي معه من القرآن، فهذا هو مهرها. مهرها منفعة، منفعة هي يقدمها لهذه المرأة. فأفاد هذا الحديث أنه يجوز أن يكون، يرحمك الله، أن يكون المهر منفعة بدل المال، أن يكون منفعة بدل المال، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، يعني زوجتكها بما معك من القرآن، أي أن تنفعها بهذا الذي معك من القرآن، تعلمها إياه، تعلمها إياه. فهذا الحديث أفاد هذه الفائدة، أنه المهر وإن لم يكن مالا، وإن لم يكن مالا صح أن يكون منفعة. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول لا يكون إلا مال، لا يصح أن يكون منفعة، لكن الصحيح أن كون المهر منفعة دل عليه هذا الحديث الثابت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال زوجتكها بما معك من القرآن. الآن لاحظ في الحديث فائدة أود أن ينتبه لها المقدم على الزواج. هذا الآن أقدم على الزواج، عنده ما يسميه الآن من يريد أن يتزوج تكوين النفس. بعضهم قال لا تزوج، يقول بعد ما كونت نفسي. هل هذا كون نفسه الآن لما في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما عنده شيء، ما عنده شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما عندي شيء، قال ابحث ولو خاتم من حديد، ما قال ما دام عندك شيء اصبر حتى يصير عندك شيء وتتزوج. وهو الناصح لأمته، وناصح أيضا لهذا الرجل. والله جل وعلا قال في القرآن وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. مر معنا حديث أشرت إليه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله أن يعينهم أن ناكح يريد العفاف، هذا له عون من الله، عون من الله وتيسير. فهنا هل النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الغنى وسأل الرجل يعني عن أشياء تتعلق بالبيت ومكونات البيت، وقال ابحث، وراه ذهب إلى بيته ما وجد في بيته أي شيء يصلح أن يقدم، وجاء قال لم أجد شيئا، بعد أن ذهب وبحث قال لم أجد شيئا، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال أنت ما غير مؤهل لأن تتزوج. فالحاصل أن الإنسان يقدم ويسدد ويقارب ويجاهد نفسه على تحصيل هذا الخير راجيا من الله سبحانه وتعالى عونه وتوفيقه. أذكر بمناسبة هذا الحديث لطيفة لأحد الأفاضل يحدثني بها عن نفسي. يقول: تقدمت إلى بيت من أهل الصلاح والخير وخطبت بنتهم، فلما يعني تمت الموافقة رغبوا فيه وهو رغب في بيتهم، جاء ذكر المهر، فقال والدها: إن ابنتي لا تريد منك مهرا إلا نسخة من صحيح البخاري، نسخة من صحيح البخاري. يقول: فذهبت واشتريت نسخة من صحيح البخاري وأعطيتها والدها، وكان هذا مهرها، وجاءه منها ذرية، ولم تأخذ منه مهرا إلا نسخة من صحيح البخاري. فأذكر أنني رويت هذه القصة مرة في مجلس، فجاءني أحد طلاب العلم قال: هل لها أخت؟ قال: أنا أريد أن أعطي أختها الكتب الستة. نعم. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم. فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاه. ثم ختم هذا الباب، باب الصداق، بهذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكرت شيئا قبل الدخول في الحديث، ارجعوا قليلا إلى حديث عائشة في الباب الأول عن عائشة رضي الله عنها: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ. فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. نعم، هكذا ضبطه، عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي، يختلف عن عروة، عروة بن الزبير بضمها والزبير بفتح الزاي. نعم. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله، لأن مضبوطة في النسخة الزبير، في بعض النسخ هكذا فيصحح الضبط. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن ابن عوف وعليه ردع، أو ردع زعفران، ردع زعفران أي شيء من الزعفران، أثر، رأى على ثيابه أثر الزعفران، والزعفران يعطي الثوب إذا كان عليه يعطي لون صفرة داخلة إلى الحمرة، وهو من زينة النساء، من زينة النساء، ويعد من طيب النساء، يعد من طيب النساء، لأن طيب الرجل له رائحة وليس له لون، وعكسه طيب المرأة، وعكسه طيب المرأة. فرأى عليه ردع زعفران، يعني رأى عليه أثر، أثر صفرة من الزعفران، فهذا أثر طيب، طيب لمن؟ للنساء، طيب للنساء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مهيم، أي ما هذا الأمر؟ مهيم يعني يسأل سؤال استغراب، واستنكار، لأن هذا ليس للرجل أو ليس من طيب الرجل. فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة، يعني هذا من أثر الزواج. قال: تزوجت امرأة. قال: ما أصدقتها. إذن هناك قال: هل عندك شيء تصدقها؟ وهنا لما قال تزوج قال: ما أصدقتها. هذا يدل على ماذا؟ اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الصداق وعنايته به وتأكيده عليه. من يريد أن يتزوج قال: ماذا تصدق؟ ومن تزوج قال: ماذا أصدقت؟ اهتمام بهذا الأمر. قال: ما أصدقتها. قال: وزن نواة من ذهب. وزن نواة من ذهب. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، دعا له بالبركة. وزن نواة من ذهب. هذا الحديث مع الحديث الأول لما قال: التمس ولو خاتما من حديد، يدل أن المهر لا أقل له. أن رضيت المرأة به وطابت بها به نفسها ولو كان قليلا وقبلته فلها ذلك. قال: ولو خاتما من حديد. وهذا قدم وزن نواة من ذهب، والنواة قيمتها 5 دراهم، يعني قيمتها 5 دراهم، فهو يعتبر قليل. قال: وزن نواة من ذهب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فبارك الله لك. وهذا يستفاد منه أنه يدعى لمن تزوج بالبركة، إما بهذه الصيغة التي جاءت في هذا الحديث بارك الله لك، أو بالصيغة الأشمل منها وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقال: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. إن قال هذا أو اكتفى بهذه الصيغة بارك الله لك، كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن عوف، كما قالها النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف جاء المدينة فقيرا إلى المدينة، ولما عمل النبي صلى الله عليه وسلم المؤاخاة، من آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، عرض عليه أن يقاسمه ماله وأن يطلق إحدى زوجتي ويتركها له يتزوجها، فأبى ذلك كله وقال: دلوني على السوق. وأصبحت هذه الكلمة مدرسة للأجيال من بعده، دائما يستشهد بها وتذكر للمقبل على هذا. جاء المدينة ما عنده شيء، فما مكث فترة طويلة إلا تزوج من مال اكتسبه في السوق، وقدم مهرا لهذه المرأة وزن نواة من ذهب. دخل السوق وأخذ يعمل وحصل مالا في فترة وجيزة، تزوج ثم توسع حتى أصبح من أثرياء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. قال: وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك. أولم ولو بشاه. هذا في أن الطعام الزواج يسمى ماذا؟ وليمة، ولا يقال وليمة إلا لطعام العرس، يقال له وليمة، فهذا لا يقال لغير طعام العرس. قال: أولم ولو بشاه، أي قدم طعاما وليمة للعرس ولو بشاه. وتعيين النبي صلى الله عليه وسلم هنا الشاة، قال: ولو بشاة، ليس على وجه الإلزام أن تكون شاة، يعني حتى لو أولم ولم يضع لحما، لو أولم ولم يضع في طعام الوليمة لحما ودعا الناس وحضروا هذه الوليمة، المقصود بالوليمة ماذا؟ إشهار النكاح وإعلانه. فإن تيسر شاة أو أكثر، وإن لم يتيسر وقدم ما تيسر له من طعام، لا يلزم أن يذبح شاة ويقدم بذلك وليمة. النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج صفية المهر ماذا؟ المهر مر معنا عتقها صداقها، جعل عتقها صداقة. والوليمة حيس، الوليمة حيس، ما في لحم في وليمة عرس النبي صلى الله عليه وسلم بصفية، لم يكن هناك لحم، ما ذبحت شاة ولا واحدة، كان الطعام هو الحيس. فالحيس هو خبز وسمن وتمر، وليس فيه لحم، ليس فيه لحم. قولها وزن نواة من ذهب، مع الحديث المتقدم يفيد أنه لا أقل للمهر كما قدمت. والنبي عليه الصلاة والسلام أصدق بناته 12، يعني جعل الصداقة بناتي 12 أوقية صلوات الله وسلامه عليه، ولا حد لأعلاه، ولا حد لأعلاه، فإن آتيتم إحداهن قنطارا، لا حد لأعلاه. لكن ما ينبغي أن يكون هناك ماذا؟ مغالاة في المهور، وأيضا في العرس ووليمة العرس وما يتبعها، ما ينبغي أن يكون هناك مغالاة فيه، لأن المغالاة والإسراف والبذخ من أسباب نزع البركة. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال أعظمهن بركة أيسرهن مؤونة، التي ما تكلف الرجل شيئا. وسبحان الله، مسألة المغالاة في المهور وأيضا التكاليف العرس تحمل الشاب المقدم على العرس ماذا؟ تحمل أموال، حتى إن بعضهم يعني يدخل هذا الزواج وقد تحمل ديونا، يدخل الزواج وقد تحمل ديونا. إذا كان قد تحمل الديون، انتبه لمسألة مهمة جدا، إذا كان قد تحمل ديونا كثيرة ودخل على هذه المرأة دخولا أثقل، دخل على هذه المرأة دخولا أثقل فيه بأموال على كاهله، ما دخل خفيفا، يعني دخلت عليه دخولا أثقل فيه، ما رأيكم بعد الدخول إذا أمضى معها أياما ثم رأى منها تصرفات ولو يسيرة ما تعجبه، كيف يتعامل معها وهو مثقل؟ لما ينظر إلى الأموال التي بذلها والصرف الذي دفع والديون التي على كاهله، يريد أن يكون أمامه كل شيء ماذا؟ على مستوى على أعلى ما يكون. فإذا وجد أشياء، وهذا هو المتوقع، كل زواج لا بد أن يجد أشياء كانت في مخيله ما يجدها، فيبدأ يوازن بين ماذا؟ بين الأموال التي دفع وبين الأشياء التصرفات التي ما تعجبه. ولهذا يحدث حالات طلاق، يحدث حالات طلاق كثيرة جدا. والتخفيف بركة في الحياة الزوجية، ومن البركة استمرارها ودوامها، تدخل خفيفة عليه ما أثقلته. اسمع ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبة له، قال: ألا لا تغالوا في صدق النساء، ألا لا تغالوا في صدق النساء، فلو كان مكرمة في الدنيا، يعني فضيلة دنيوية، أو تقوى عند الله، كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدق امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، 12 أوقية، 12 أوقية لو حسبت بالريالات، لكن أيضا القيمة الشرائية تختلف، حتى الريال الآن، يعني الريال لو نظرت قيمة الشرائية الآن تختلف عن قيمة الشرائية قبل 40 سنة، يعني قبل 40 سنة ربما ب100 ريال تشتري ذبيحة، والآن ب1200 ما تجد مثلا، فهذا يلاحظ في هذا الأمر. لكنه قيمة 12 أوقية ما تصل 2000 ريال، ما تصل 2000 ريال. قال 12 أوقية، وإن الرجل، انتبه للتحذير المعنى الذي أشرت إليه قبل قليل، وإن الرجل لا يغلي بصدقة امرأته أو صدق امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، يغلي في صدق امرأته الصداق الذي يقدمه لها حتى يكون له عداء، يكون لها عداوة في نفسه. ما معنى عداوة في نفسه؟ يعني قدم أموال كثيرة وما جاءت على حسب، يعني لو كان دخل عليها بمال خفيف يتحمل منها ماذا الأشياء هذا، يعني هي خفيفة دخلت عليه، لكن إذا دخلت عليه وهو مثقل بالديون، فلان في ذمة لا كذا وفلان في ذمة لا كذا وفلان يطلبه كذا، وهذه في البيت ما تؤدي ما يحب، ما يتحملها، لكن لو دخلت عليها خفيفة ما في ثقل، هذا بركة لهم، يتحملها. ويعني حتى يعني مثلا رأيت لما تكون امرأة تقول أنا ما أريد إلا صحيح البخاري، المثال السابق، كم يكون لها لذة في قلب هذا الزوج إذا دخل عليها، وكم لها من مكانه، ويذكر فلان من أصدقائه عليه ديون وفلان عليه كذا، وهذه دخلت عليه بهذا الدخول، انظر يعني أثر هذا الأمر. وهذه معاني يغفل عنها. عمر رضي الله عنه يقول إن الرجل لا يغلي بصدقه امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، حتى يقول يعني يبدأ بينه وبينها كلام في مسألة ماذا دفع وماذا قدم، يبدأ يتحدث بهذه الأشياء، انظر ماذا يقول عمر، حتى يقول كلفت لكم، يعني أنفقت عليكم حتى علق القربة، الحبل الذي تعلق به القربة، يعني دقائق الأجزاء التي أنفقها في البيت يبدأ ماذا يذكرها، يقول أنا صرفت على البيت كذا حتى كذا، يبحث عن الأشياء الصغيرة يذكر لها أنه بذل هذه الأموال، وهي ماذا، ما هي على المستوى الدفع الذي دفعه، فيقارن ما دفع بالتصرفات التي تكون في المرأة. حاصل هذا الكلام أن عدم المغالاة وأخذ الأمور بالهوينة وبالرفق وبالتلطف، هذه تكثر من تحصين الشباب وتحصين الشابات. الآن كثير من الشباب تأخروا في الزواج بهذه الأسباب، تأخروا بالزواج بهذه الأسباب، يعني مغالاة في المهور، ومغالاة في ماذا، في تكاليف ليلة العرس، تكاليف ليلة العرس، يعني هذه يعني تصل إلى مبالغ، يعني ما يدفع في بعض الأنكحة في ليلة العرس، ربما يبني مسجدا، وربما يبني في بعض الدول الفقيرة بيتا للأيتام، ربما يعني يحصل فيه خيرا عظيما يجده عند الله في الآخر. أما هذا إسراف، إسراف في مثل هذه المغالاة. فهذا الموعظة من عمر رضي الله عنه فيها تنبيه لأولياء الأمور ولعموم الناس أن يخففوا في هذه الأمور ويترفقوا حتى يقبل الشباب على الزواج، وحتى يتحصن يعني أعداد كبيرة من الشباب، ولا يكون فيه ثقل عليهم بمغالاة في المهور. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك،